ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكى للعالمين اكسر علا ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع أثار كم شرفا على وينفع كفي وفي الطول حسنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلة ويتخذ المرفوع غير صيح بهم تصاعر بمد خفى إذ شرعه حالا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلى سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطول لما صبروا فاكسر وخفف شاذا وقل بما يعملون اثنان عن وليل على وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء سكن حجهما له وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكينا والهمز زكي بجلا وتظاهرون الضم واكسير لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبالا وخفا فهو ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفيفا نوفلا وحق صحاب القصر وصل الظنون والرسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عما في الدخان وتوه على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في إسوة ندى وقصرك فحق يضاعف مثقالا وبالياء وفتح العين رفع العذاب حصن حصن وتعمل نؤتي بالياء شملالا وقرنا افتح اذ نص يكون له ثوى يحل سوى البصري وخاتم وكيلا بفتح النمسدات نجمع بكسرة كفى وكثيرا نقطة تحت نفيلة